إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا فيما مضى وقفنا عند قوله الله: وعمل على رياء أفضل من تركه لخوفه، وفضل ذكر اللسان فارغ الجنان على غفول القلب واللسان. يقول لك العمل ولو على رياء، يعني رغم أنه مخالط للرياء ومصاحب له مع رياء، هو أفضل من ترك العمل لخوف الرياء. فأنت مثلا إذا كنت تعمل عملا مع رياء كما قلنا من قبل، الآن أنت تعمل عمل مثلا تصلي، فالشيطان جاءك وقال لك أنت مرائي مثلا. طيب افرض فرضا أن كلامه صحيح، فرضا يعني أن كلامه صحيح. طيب ما هو المطلوب الآن؟ أنت عندك صلاة ورياء، أو علم ورياء، مثلا طلب علم ورياء، أو مثلا صدقة ورياء، أو صوم ورياء. ما هو المطلوب؟ المطلوب ترك العمل الصالح ولا ترك الرياء؟ ترك الرياء. فأنت إذا تركت العمل، بدل أن ينقص الشيطان أجرك وأن يشوش عليك، أرحته من أصل العمل ووقعت في المصيدة. يأتيك الشيطان أبو مرة فيقول لك: أعوذ بالله أعوذ بالله، أين المخلصون؟ أين السلف؟ أعوذ بالله. أنت مرائي تصلي أمام الناس حتى يمدحوك ويقول أنت الرجل العابد والعالم، وهل الشيطان يريد أن ينصحك في الدين؟ أبدا، وإنما هذه مصيدة منه، فكن يعني فطنا واستعذ بالله من شره، وجاهد نفسك على الإخلاص. هذا هو الحل، ليس الحل أن تترك العمل من أصله، فهذا أنت قد أرحته من أصل العمل ووقعت في المصيدة التي نصبها لك. ولو افترضنا قالوا العمل على الرياء، يعني إذا كان مثلا أصل العمل لله ثم خالطه رياء، فإن هذا ينقص من أجره ولا يبطله، فبالتالي العمل ولو على رياء أفضل من أن تتركه لخوف الرياء. وقال بعضهم: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. وعلى كل، يقولون إذا عملت يعني لأجل الناس فقد أشركت، لأنك عملت لله وللناس، وأما إذا تركتهم فقد رأيت. فأوردوا إشكالا هنا، قالوا: كيف يكون رياء والرياء أصلا لرؤية الناس، وهم هنا لم يروا منه شيئا، إنما رأوا منه. قالوا: لأنه هو الذي رآهم، بمعنى أنه وجه وعلق نظره إليهم بدل أن يوجه النظر إلى الله عز وجل. وعلى كل، فترك العمل لأجل خوف الرياء فيه تفصيل، إن كان سيتركه بمعنى أنه سيضيعه فهذا لا شك أنك تعمل وتجاهد نفسك على الإخلاص وتستعين بالله. فإذا قال لك الشيطان أنت مرائي، قل له: أسأل الله أن يغفر لي وأن يعينني على الإخلاص، وسأجاهد نفسي، والله عز وجل أكرم من أن يصدق العبد معه ولا يعني يكرمه ويوفقه، وأنا سأحاول وأنا مرائي، ولكن الله عز وجل يغفر لي، وأرجو الله عز وجل أن يغفر وأن يتوب علي، وسأجاهد نفسي وسأواصل في العمل إلى أن يرزقني الله الإخلاص. والنية لا تخلص بين عشية وضحاها، كما قال سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فيتتقلب علي. فالإنسان قد يجاهد نفسه سنين عددا طوالا على أن يخلص لله عز وجل، ومع ذلك لا يأمن تقلب النيات، فالقلب متقلب، وقيل إنه إنما سمي قلبا لتقلبه، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. طيب، فبالتالي الإنسان يجاهد نفسه، فالأعمال بعضها لا يكون إلا في يعني أمام الناس، مثل تعليم العلم مثلا، أو الأمر معروف أنه يعني المنكر، لابد أن يكون هناك طرف ولو شخص واحد، يعني إلا من ستأمر؟ إذا وجدت شخصا على منكر مثلا ستنهاه هو ولو في خاصة نفسه. قد يقول لك الشيطان: أنت تريد أن تظهر أنك شيخ وأنك إمام وأنك تنهى. وكذلك مثلا يعني الصلاة الجماعة مثلا، لابد أن يكون معك شخص آخر تصلي معه، وإلا كيف ستكون جماعة؟ وهكذا. فبالتالي هذه الأعمال يقوم بها الإنسان ولا يتركها لخوف الرياء، وإنما يجاهد نفسه على الإخلاص. وأما وأما إذا كان العمل كذلك سيضيع ولن تجد له فرصة أخرى فهو يلتحق بهذا. مثلا الوقت ضاق وستضيع عليك النافلة فتقول لا أنا لن أخبر وسأضع العمل يضيع مثلا من أجل، أو أنت عندك ورد مثلا من الصيام وبات معك شخص أو مثلا جمعك به طريق أو كذا، فهل تترك العمل من أجل لا يعلم به؟ أخفيه ما استطعت نعم، لكن هل تتركه من أجل لا يعلم به؟ الأصل لا، وإنما تجاهد نفسك على الإخلاص. طيب لكن انتبه لهذا التفصيل، إذا كنت تستطيع أن تخفي العمل ولا تضيعه فهذا جيد، هذا جيد. يعني مثلا أنت الآن مثلا معك شخص تستطيع أن تخفي عنه النافلة، تستطيع أن تخفي عنه صوم هذا اليوم الذي تصومه، تستطيع كذا، فهذا هو الأصل، لأن النفس تميل إلى الرياء وإلى اطلاع النفس، وقد تستلذ وقد تبدأ تخبر بغير رياء ثم يقع الرياء بعد. فالأصل أن لا يطلع الناس، الإنسان لا يطلع الناس على عمله إلا لمصلحة شرعية، هذا هو الأصل. أما يجلس يخبر يقول طبعا وذاك اليوم كنا في عمرة وحصل كذا، وذاك اليوم كنت صائما وحصل كذا، ونسأل الله القبول، بعضهم يقول مثلا، أو مثلا ذاك اليوم كنت متصدقا بكذا، هذا كله يعني لا يؤمن على النفس فيه، لا يصلح. لكن إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، مثلا إذا كنت ترجو أن يقتدي بك شخص ومع هذا فاللهم سلم سلم، إذا كنت ترجو وكانت هذه مصلحة أعظم من مفسدة، يعني من أكبر من احتمال الرياء عندك وكذا. أما إذا كنت تخشى أن يحبط عملك فالأصل نفسي نفسي، وانصحه بغير هذه الطريقة. وعلى هذا يحمل قول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فالأصل إخفاء العمل. وبهذا أيضا علل العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ندبه الناس أن يصلوا النافلة في بيوتهم، قالوا من حكم له حكم متعددة، منها أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. وقد قال سفيان وهو من هو جبل العلم والتقوى نحسبه ولا نزكيه الله، والحفظ والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتمعت فيه من الصفات ما اجتمع، حتى قال الإمام أحمد سفيان في قلبي لا يتقدمه أحد، كان إماما عظيما في كل الجوانب، يعني أو في جوانب عظيمة ومتعددة جدا، ومع ذلك يقول نحن أضعف من أن نخلص والناس ينظرون، قلوبنا أضعف يقول من أن تخلص والناس ينظرون. ويقول كل عمل بدأ من عملي لا أعده من عملي، يعني قال إذا العمل إذا ظهر لا أحتسب به أنه عمل أصلا، بل أعتبره خلاص كأنه ضاع يعني. ويقول لا يزال الشيطان بالعبد حتى ينقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم لا يزال به حتى ينقله من ديوان العلانية إلى ديوان الرياء، يعني يتدرج بالإنسان، أولا يظهره ثم بعد ذلك خطوة أخرى يجعله يرائي بها أو يسمع به، وهكذا. فالأصل إخفاء الأعمال، أخفي الأعمال ما استطعت عسى أن يخلص لك منها شيء، يكون خبيئة بينك وبين الله عز وجل تنتفع به، ينفعك الله به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا في حالات ضيقة ولا تطلق لنفسك العنان فيها، مسألة الاقتداء وما إلى ذلك. وبعضهم يقولون نريد أن يسألونك، يقولون مثلا أنت هل تفعل كذا هل تفعل كذا، فتقول لهم يعني نحن ضعفاء وكذا، وانظر يقول لا نريد أن نقتدي بك، فتقول لهم عندكم ما شاء الله سير أعلام النبلاء، اقرأ تجد من تقتدي به في جميع المجالات، يقولون لا نريد شخص يعني معاصر حتى لأنه ظروفه، تقول لهم عندكم سير العلماء الشيخ ابن باز والشيخ فلان والعباد، يقولون لا نريد نفس في شخص في بيئتنا حتى، يعني هكذا مداخل، كلما سددت عليهم مدخلا جاءوا بمدخل آخر، فلا تستجب لأمثال هؤلاء إلا إذا فعلا كان إنسان شعرت بأنه صادق وأنه كذا، فيعني واللهم سلم سلم مع هذا. وفضلوا ذكر اللسان فارغ الجنان على غفول القلب واللسان، يقول يعني استطرد في ذكر مسألة أخرى لها علاقة بهذه، وهي أن العمل الناقص خير من ترك العمل أصلا، هذا هو العلاقة، وإلا هذا ليس له علاقة بالرياء مباشرة، لكنه استطراد لمناسبة، وهو أن الذكر إما أن يكون باللسان والقلب معا، فيستشعر القلب عظمة الله عز وجل وصفاته وكذا، مع كون القلب اللسان مشتغلا بذكره، وهذه أكمل الحالات. وإما أن يكون بأحدهما فقط، باللسان فقط أو بالقلب فقط. وأظن أن بعضهم فضل ذكر القلب بمعنى التفكر في العظمة أو في الآخرة أو في آيات الله أو كذا على مجرد الذكر من اللسان الخالي، يكون مثلا قلبه في واد آخر ويذكر بلسانه مثلا استغفر الله استغفر الله وسبحان الله، وهو يفكر في تجارة أو في كذا أو في شيء من مباحات من المباحات مثلا. وهذه هي الحالة الثالثة، لسان فقط. والرابعة لا قلب ولا لسان. فقال لك ذكر اللسان فقط أحسن من غفولهما معا، يعني من أن تكون غافلا بقلبك ولسان. فقد يقول قائل مثلا يريد أن يذكر فيقول لا أنا ما أذكر لأن قلبي غير حاضر الآن. قال لك لا، لا تقل هذا، أذكر ولو كان قلبك غير حاضر. لماذا؟ قالوا هذا له فوائد. أولا أنه فيه شغل للسان بعبادة وبطاعة أفضل من أن يكون غافلا مع القلب معا، كلاهما غافل، فعلى الأقل في عبادة موجودة. ثانيا قالوا من فوائد هذا أنه عسى الله عز وجل أن يعني فيه تعرض لنفحات الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فعسى الله أن يمن فيكون ذكر اللسان سلما لأن يحضر القلب معه بعد ذلك، فتقول مثلا سبحان الله سبحانه وتبدأ تتفكر في عظمة الله واواوا حتى يمن الله عليك فيحضر القلب مع اللسان. أو أنه حتى لو ما تفكرت بعد قليل يتداركك الله برحمته لأنك سعيت في الأخذ بالسبب، وبالتالي يكون إيش يفتح عليك بعد ذلك ويحضر قلبك. وأيضا مما ذكروه كما ذكره الشارح أن في ذكره إقبالا بوجه ما، كونك تذكر باللسان فيه إقبال على الله بوجه ما، وهو أفضل من الإعراض بالكلية بالقلب واللسان، فشيء أفضل من لا شيء كما يقال. وإذلك فضروا ذكر اللسان فارغ الجنان على غفول القلب واللسان، وهذا قد يعم جميع العبادات، يعني افعلها على نقص لكن لا ترضى بهذا النقص وتركن إليه، يعني تقول خلاص أنا أصلي مثلا صلاة الليل وأنا غافل أو أذكر وأنا غافل، هذه مرتبة وجيدة وأفضل من الغفلة، لكنها اتخذها سلما إلى مرتبة أعلى منها وهي حضور القلب، فتجاهد نفسك وتحاول وتدعو وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفتح عليك فيحضر القلب في العبادة. فحضور القلب في العبادة يختلف عن الإخلاص، انتبه، إخلاص معناه أن لا تريد بها إلا وجه الله، لكن ممكن أن لا تريد بها إلا وجه الله ثم تغفل، يكون القلب غير حاضر في العبادة. فحضور القلب في العبادة معناه استحضار المعاني العظيمة التي تصاحبها، ومثلا الآخرة ومحبة الله والشوق إليه والمخافة وأن ينفعك بيوم لا، هذا هو حضور القلب. وأن يعني تستحضر قلبك في التفاصيل، أنا أعطي الآن لأجل أن يعطيني الله سبحانه وتعالى وأن ينقذني وأن يضلني يوم القيامة وكذا، ومثلا تصلي تستحضر معاني الأفعال، هذا ركوع تعظيم لله عز وجل تستحضره في الركوع والخضوع مثلا في السجود والخشوع في جميع الأركان، وتستحضر معاني ما تقرأ وما تذكر وكذا، هذا هو حضور القلب. فحضور القلب يختلف عن الإخلاص والمتابعة، وشيء آخر زائد عليه. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين يؤتون ما آتوا عموما من الأعمال كلها، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، بمنه وكرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. من كلامه رحمه الله عن الرياء قال: ورهبوت غير ربي والرغب ضد التوكل عليه وسبب لمرين، أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين، ثم الحرام منهما ما غلبا غلبة تصد عما وجبا، أما إذا جرى لترك ندبي فالكره، وافزع منهما للرب فإن كل منهما دواه شعورنا ألا ولا سواه. بعد أن فرغ من الرياء، وهو مبدوء بالراء لكن لعله مثلا قال رياء وهي لغة ونحن نقرأ بها كما تعرفون، انتقل إلى الرهبوت. الرهبوت معناه الخوف. قال لك من أمراض القلوب رهبوت غير الله والرغب فيه في غير الله، معناه تعلق القلب خوفا ورجاء بغير الله، هذا من أعظم القلوب، من أعظم أمراض القلوب الشائعة والمنتشرة، والتي نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا منها. ولو فتشت ما فتشت إلا من رحم الله يندر أن تجد الإنسان متعلقا بالله وحده. لكن التعلق بالله وحده ليس معناه كما يقول بعض الصوفية إنكار الأسباب، ليس معناه إنكار الأسباب، وإنما المقصود بالتعلق بالله وحده تعلق بالله وحده، المقصود به ألا يعلق القلب بغير الله. وأما ملاحظة الأسباب بالقدر المأذون فيه فهذا من العقل والشرع، لكن يعرف أن الله عز وجل هو المتصرف في الكون، وأنه لا سبب يعمل إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وأنه إن شاء أبطل كل مفعول سبب وعارض ما شاء بما شاء من الأسباب التي جعلها لهذه الأمور، وبالتالي يجعل قلبه متعلقا بالله عز وجل بقدر ما يكون يعني في طاقة البشر، ولا سيما غير الأنبياء. ورهبوت غير ربي والرغب ضد التوكل عليه، يعني أن التوكل أنها منافية للتوكل على الله، لأن التوكل أن يعلق الإنسان قلبه بالله وحده في جلب المنافع وفي دفع المضار، ولا يعلق قلبه مثلا بمديره في العمل أو بشيخ له أو يعني سلطان أو مثلا بالمال أو بالزوجة أو بالأولاد أو بالحرس أو بالخدم أو بالحشم أو بالأصدقاء أو بالوالدين أو بأي سبب من الأسباب، أو بسيارة مثلا سيارتي يحبها ويظن أنه إذا تعطلت لا يستطيع، ولهذا هذا المرض يعني شديد تخلص منه، لكن الإنسان يجاهد نفسه. والله عز وجل قال وما جعله الله عن الملائكة، وهم سبب في النهاية، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، ولهذا بعضهم قال هذا من القدر المأذون والمرخص فيه في التعامل مع السبب، أن يستبشر به الإنسان أو أن يستزداد طمأنينته يعني بالله سبحانه وتعالى، لكن يكون التعلق كله بالله. فإذا الله عز وجل رزقك السبب تقول الحمد لله هذا السبب رزقني الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يعين وأن يبارك أن يحصل المسبب، لأنك تعلم أن المسبب ليس ناشئا عن السبب إلا بإذن الله، فإذا شاء الله عز وجل أبطله، كما قال تعالى للنار المحرقة كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت مباشرة. فبالتالي وقد يعارض السبب مانع آخر أو شيء آخر فلا يبارك فيه ولا ينتفع به ولا يؤدي مفعوله وهكذا. فالإنسان إذا عرف هذا انفتح له باب التوحيد وأن يتعلق بالله، وإذا جاء السبب لا بأس أن يستبشر مثلا أو أن يعني قد يجد في قلبه فرحا. بعض طبعا علماء السلوك يبالغون في هذا الباب، يقولون ينبغي أن لا يتأثر أصلا ولا يجد في قلبه أصلا زيادة لأي شيء أو استبشار، وهذا الظاهر أنه يعني قد يكون في شيء من التكلف أو تكليف النفس فوق ما تطاق، إلا من رحم الله. والله عز وجل ذكر هذا في القرآن، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، ثم لفت النظر قال ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهكذا. فالإنسان يعلم أن السبب من الله وتأثير السبب بالله، وأنه لا حول ولا قوة لسبب ولا حصول لمسبب إلا بالله، وهكذا يعلق قلبك سواء فيما رغب فيه أو فيما خاف منه. ولهذا قال ضد التوكل عليه. وسبب هذا هو تعريف المرض، ثم سببه ما هو؟ طبعا يتكلم في ثلاثة الأثاث والمحاور السابقة، فقال وسبب لمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين. قال لك سبب التعلق بغير الله رهبا ورغبا، وثم جاء بجملة اعتراضية استعيذ بالمتين، وهذا قد يكون فيها إشارة إلى أن الاستعاذة بالله هي سبب لدفع ذلك. من كل داء، من كل استعيذ بالله من جميع الأدواء القلبية، قلة اليقين يعني قلة اليقين في أن الله عز وجل هو المتصرف وحده في هذه الأمور، وأن يظن أن غير الله يملك نفعا أو ضرا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فكل شيء إلا بإذن الله. وبالتالي يعني كل هذا يحتاج أن يعلق الإنسان قلبه، حيث قال رحمه الله ورهبوت غير ربي والرغب ضد التوكل عليه. وسبب لمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين. يقول رهبوت يعني رهبوت غير الله، أي مخافة غير الله سبحانه وتعالى مرض قلبي، فالإنسان كما قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فالخوف من غير الله مرض يحتاج إلى علاج، وما أكثر هذا المرض عندنا. إذا أردنا أن نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر أو نقول كلمة الحق أو كذا، فإننا للأسف نخاف من غير الله عز وجل، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. والرغب أيضا، الرغب في غير الله معناها تعلق القلب بغير الله في جلب المنافع، خلاف الآخر في حصول المضار يخاف منه هربا من ذلك وفرارا منه، وأما الرغب معناها أن يتعلق برغبته بغير الله ورجائه لغير الله في أن ينفعه بشيء ما، كمثلا مدير في العمل أو أستاذ أو مدرس أو يعني زوجة أو ولد أو تعلق القلب، ليس فرق بين مباشرة السبب بالظاهر وبين تعلق القلب في الباطن. فأنت مأمور بالأخذ بالأسباب، لكن مأمور أيضا أن تعلق قلبك برب الأرباب وحده سبحانه، ولا تعلق قلبك بالسبب، فهذا إنما هو سبب قد يستطيع وقد لا يستطيع. الله عز وجل جعل في الأسباب، طبعا الأسباب يا إخوة نريد أن ننبه على أمر هام هنا، وهو أن بعض الفرق كالأشعرية والصوفية وما إلى ذلك عندهم غلو في نفي نفع الأسباب، بحيث يقولون إنها لا تؤثر في شيء أصلا وليس لها قدرة ولا علاقة لها بحصول المسبب. فيقولون مثلا إذا أنت رميت الحجر على الزجاج فانكسر، يقولون لم ينكسر بسبب الحجر، وإنما الله خلق عند الكسر عند ارتطام الحجر لا به، يعني ليس بسبب الحجر، حجر لا دور له إطلاقا في انكسار الحجر، وهذا ينافي النقل والعقل معا. فالله عز وجل قال مثلا عن السحاب فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فالله عز وجل أودع في هذه الأشياء قوى وتعمل بإذنه جل وعلا، لا يقال إنها تعمل بنفسها وبطبعها كما يقول الفلاسفة، ولا نقول إنها لا تنفع أصلا وليس فيها أي شيء. يقولون الطعام لا يشبع، والماء لا يروي، والسكين لا يقطع، وإنما الله يخلق الريع عند الماء، وإلا فهو لا دور له إطلاقا في الإرواء، والطعام لا دور له إطلاقا في ذهاب الجوع أصلا. كأنك أنت يعني لو تمشيت أو أكلت هو نفس الشيء، بس الله عز وجل أجرى العادة أنه يخلق عندها وليس لها أي دخل ولا سبب. وهذا كلام، والغريب أن الأشعريين يدعون العقل وأنهم يقدمون العقل، وهذا هل هذا يقول عقل أو نقل؟ ولهذا يقولون لا لا لا، كل هذا من الشرك كونك تعتقد أن هذا يؤثر وكذا، وهذا كلام باطل مصادم للقرآن والسنة والعقل والحس وكل ما والفطرة وكل ما تتصوره، يعني هذا كلام غير صحيح. والصوفية أيضا يربون الشخص على يعني إنكار الأسباب وعدم الالتفات إليها بالكلية. والغريب والعجيب يعني تناقض الصوفية القبورية، بحيث إنهم ينكرون الأسباب التي أذن الله فيها والتي جعل الله عز وجل قوى بإذنه لا تؤثر إلا بإذن الله، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل أودع فيها منافع للناس وأجرى حكمته وأجرى بحكمته الدنيا على هذا، ينكرون هذا ويغلون في إنكاره، ثم يعلقون القلوب بالأموات والقبور ويستغيثون بغيرها وكذا وبغير الله، ويقولون كل الملك بأيديه ومن كراماته، أن الله عز وجل أعطاه الكون وأنه هو المتصرف وأنه هو الذي يعطي ويمنع. قمة يعني أفحش التناقض، أي تناقض أعظم منها؟ على كل يعني على الأقل أن الإنسان لا يلتفت إلى البشر. إذا قلتم هذا يقولون مثلا لا تلتفت إلى مديرك في العمل وأستغفر الله والراتب ولا تعلق قلبك به، ثم يقولون علق قلبك بالشيخ وهو الذي ينجيك وهو الذي يسعدك وشيخك هو الذي وهو الذي وهو الذي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا بسبب الإعراض عن اتباع الكتاب والسنة على ما جاء به على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة. طيب، وهذا كله أولا وآخرا توفيق من الله عز وجل، ليس بذكائك ولا بتقواك ولا، إنما هو توفيق من الله كونه يهديك لهذه العقيدة الصحيحة السلفية الموافقة للكتاب وللسنة ولما كان عليه الصحابة وسلف الأمة وأهل الحديث أهل الاستقامة والأنبياء والرسل، كلهم كانوا على عقيدة صحيحة الإسلام الخالص الصافي من هذه الترهات التي أدخل المبتدعة فيه، وكذلك موافقة للعقل وموافقة للفطرة. هذه والله نعمة نعمة نعمة، أعظم نعمة أن يهديك الله للدين الصحيح الذي ينجي عنده والذي تشعر به فيه بالسكينة والطمأنينة والتئام العقل والنقل والفطرة، وكل ما يعني كل مصادر العلم عندك متحدة، القرآن والسنة وإجماع السلف وكله الحمد لله عز وجل. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما. قال ورهبوت غير، إذن هذا الأمر ينبغي أن يؤخذ كما قلنا باعتدال وليس بغلو وليس بإهمال كما نفعل نحن، كثير منا يعيش مع طبع النفس، يخاف مما يخاف منه ويتعلق قلبه بما يتعلق به ولا يحدث نفسه أصلا أنه على أمر ينبغي تغييره وكذا، فهذا باطل وهذا باطل. وقد ذكر الله عز وجل عن أنبيائه الخلص أولي العزم من الرسل أنهم كانوا يخافون من الأسباب يعني الحسية، ولكن قلوبهم متعلقة بالله عز وجل، كما قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وكما قال تعالى عن إبراهيم فأوجس منهم خيفة، فبالتالي إذا كان هذان فما بالك بغيرهم. فبالتالي هذا شيء مركوز في طبيعة الإنسان، كونه يخاف من المؤذيات أو ولا يلام عليه الإنسان، ولكن يحاول أن يعتصم بالله في جميع أحواله وأن يعلق قلبه بالله وحده ما أمكنه. ضد التوكل عليه، وسبب يعني لأن التوكل عليه يقتضي أن لا يلتفت إلى غيره وأن يعلق قلبه بالله وحده، ولعله يأتي في الكلام عن المقامات الإيمانية. وسبب إن شاء الله تعالى، وسبب الأمرين أي سبب الرهب من غير الله والرغب في غير الله، أستعيذ بالمتين من كل داء. هذه جملة اعتراضية دعائية يستعيذ فيها الناظم رحمه الله بالله من جميع أدواء القلوب، وربما يشمل غيرها أيضا. وإلا فالخبر سبب الأمرين قلة اليقين، يعني سبب كون الإنسان يتعلق بغير الله رغبة ورهبة قلة اليقين، وإلا فاليقين، واليقين هو ذروة الإيمان. اليقين أصلا مأخوذ من يقن الماء في الحوض إذا استقر ولم يضطرب ولم يتحرك. فالإنسان إذا وصل إيمانه لدرجة سكون القلب بما جاء به عن الله تعالى في وحيه، وأنه لا يضطرب وليس في أي ريب وكذا، فهذا هو اليقين. فالإنسان إذا كان موقنا حقا بأن الأمر كله لله صار مسلما أمره لله سبحانه وتعالى، ومعلقا قلبه بالله وحده، ويعرف أن الخلق لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله، كما قال الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لكم ضرا ولا قل أم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وفي الآية الأخرى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان لا يملك لغيره فكيف لا يملك لنفسه فكيف بغيره؟ وإذا كان هذا أكرم الخلق، إذا كان هذا أكرم الخلق على الله، وإذا كان هذا أكرم الخلق على الله يقال له هذا، فكيف بغيره؟ طيب، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. يعني قد يقول قائل طيب أنا بعيد عن هذه المرحلة وأعوذ بالله وأنا لماذا هكذا؟ يعني ليس الحل أن تندم نفسك أو أن تنوح أو أن تترك الاستقامة، الحل أن تربي نفسك وأن تجاهدها وأن يعني تدعو الله عز وجل وأن تربي نفسك شيئا فشيئا على أنه إذا حصل حتى في الأمور اليسيرة عود نفسك على أن تعلق قلبك بالله في كل دقيق وجليل، حتى إذا جاءتك الأمور العظام وجدت قلبك معتصما بالله سبحانه وتعالى. فمثلا كلما حصل شيء إذا عندك أقل شيء اسأل الله عز وجل في كل شيء حتى يكون قلبك متعلقا به، أمر الدنيا، أمر دين، أمر صغير، أمر كبير، أمر متعلق بنفسك، أمر متعلق بغيرك، داخل على موظف، داخل على كذا، تريد إجراء أن يتم، تريد كذا، تريد عندك إشكالات مالية، عندك إشكالات أسرية، عندك عائلية، كل شيء أدعو الله عز وجل فيه. قد جاء في الحديث في السنن عند الترمذي ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع عليه إذا انقطع، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يقول هذا أمر صغير أو كذا، أنت ربي نفسك في الصغير والكبير على تعليق قلبك بالله عز وجل، وستجد لذلك أثرا عجيبا في حياتك كلها بإذن الله وفي زيادة الإيمان. ثم الحرام منهما ما غلبا غلبة تصد عما وجبا، أما إذا جرى لترك ندبي فالكره، وافزع منهما للربي فإن كلا منهما دواه شعورنا ألا ولا سوى. يقولك ثم إذا علمت ما تقدم فاعلم أنه أن حكمهما فيه تفصيل، فليس حراما مطلقا، إنما الحرام منهما أي من الرغب في غير الله والرهب من غير الله ما غلب غلبة تصد عما وجب، يعني الذي يحرم منهما، القدر الذي يحرم منهما هو أن يغلبا على النفس غلبة تؤدي به إلى ترك واجب أو فعل محرم. فإذا كان الإنسان يخاف من غير الله خوفا يؤدي به إلى فعل محرم، مثلا واحد يخوفه ويقول له افعل هذا الحرام فيخاف ويفعل، هنا طبعا من غير الاضطرار، يعني ليست حالة اضطرارية، لكن مثلا يعني هددوا بأنه سيؤذي أو كذا، حالة لا تدخل في حد الإكراه، فإنه قال لك مثلا هذا هو الذي يجعله يقع في الحرام، هذا هو المحرم، لأن ما أدى إلى حرام فهو محرم. وكذلك إذا كان سيصد عن ترك واجب، سيصد عن فعل واجب بسبب هذا الخوف الذي هو غير مأذون فيه، يعني لا ليس سببا حقيقيا للرخصة. أما إذا كان سببا حقيقيا كإنسان مثلا يتربص بك ليقتلك أو كذا، فهذا يدخل في الإكراه، وهذا شيء آخر، يعني قد يرخص لك أن لأنه معروف أن الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا جرى لترك ندبي فالكره وافزع منهما للرب. طبعا على تفاصيل كثيرة في الإكرام موجودة عند الفقهاء معروفة، فبعض المسائل مثلا يعتبرون لا إكراه فيها. قال: أما إذا جرى لترك ندبي فالكره وافزع منهما للرب، كما قال الله عز وجل: فلا تخافهم وخافوني. هذا في الواجبات مثلا كالجهاد وأمر معروف أنه ممكن، نسأل الله أن يتوب علينا ويصلحنا جميعا ويصلح أحوالنا. أما إذا كانا يجران لترك مستحب أو سنة فهما مكروهان ولا يصلان إلى درجة الحرام. فإذا الإنسان خاف من غير الله أو رغب في غير الله بحيث ترك سنة مثلا أو مستحبا أو كذا، فإن هذا يكون مكروها. لكن الأولى كما قال بعض الشراح لهذا النظم، على كل حال أن لا يعلق الإنسان قلبه إلا بالله عز وجل، وإذا خاف من شيء يخاف منه من جهة ما أمر به الله ورسوله، بمعنى أن يستحضر مثل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومثلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها، وما إلى ذلك، يعني الأشياء التي ترجع إلى نية صالحة في اتباع أمر الله ورسوله. وهذه مقامات عالية نسأل الله أن يبلغنا إياها. أما إذا جرى، هذا ضمير التثني يرجع إلى رهبوت غير الله والرغب، لترك ندبي فالكره. طيب كيف هذا حكمه وتفصيل الحكم وكذا والسبب، لكن كيف العلاج؟ قال لك: وافزع منهما للرب، فإن قال لك إذا أردت أن تتخلص منهما، وليس في هذين المرضين فقط، بل كل أمراض القلوب إذا استعصى عليك شيء كما قال صاحب الرسالة فارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلصك من هذه الأدواء. قال صاحب الرسالة: وإذا استعصى عليك قياد شيء من نفسك فالجأ إلى الله عز وجل. مثلا تريد أن تكون موقنا، حاولت وحاولت وما استطعت، تريد أن تصوم وتصلي سواء من عمل الجوارح أو من عمل القلوب أو الألسنة، تريد مثلا أن تكون صموتا عما لا يعنيك، أو تكون أن تكون خاشعا، أو أن تكون يتعلق قلبك بالله وحده كما هنا، فافزع لله عز وجل والجأ إليه، حيث لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. قالوا: كل شيء تفر منه إلى غيره إلا الله عز وجل، فإنك تفر منه إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ برضاك في قيام الليل، كان يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك كأنت كما أثنيت نفسك. فدائما اجعل هجيراك دعاء الله عز وجل أن يهديك وأن يهدي بك وأن يصلحك وأن يؤتي نفسك تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها، وأن يعيدك من الأمور التي تضرك، مثل قلب لا ينفع وعلم قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وما إلى ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما الالتجاء إلى الله عز وجل في كل حال، فكيف بنا نحن الضعفاء مساكين. فإن كل منهما من هذين المرضين دواه، يعني دواؤه، دواء كل من هذين المرضين شعورنا ألا ولا سواه، شعورنا ألا نافع ولا ضار سوى الله سبحانه وتعالى. وأما الآخرون فكلهم أسباب لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله. وانتبه كما قلنا، لا يغلو الإنسان، لا يقول لا ينفعون ولا يضرون أصلا كما يقول الأشعريون والصوفيون وما إلى ذلك بعضهم يعني، وإنما يقال لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، وهذا الذي دل عليه القرآن، كما يقول مثلا: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وكذلك أشياء كثيرة تأتي فيها مثل هذا الاستثناء. كما قال عن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. قد مثلا، وكذلك قال في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهكذا في نظائر كثيرة. وكذلك قال عن الشيطان في النجوى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فإذا الأمر معلق بإذن الله، وهذا يرجع إلى أن النفع والضر كلهما بيد الله عز وجل، أو كلاهما ليس منهما شيء، قل إن الأمر كله لله، فبالتالي يرجع إلى أمر الله عز وجل. ولكن هذا لا ينفي أن الله عز وجل أودع في الأشياء قدر وقوة نفع أو ضر بحسبها، لكنها لا تعمل إلا إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها فرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فشعورنا أن لا ولا أن يوقن قلبك تماما أن النفع والضر كله بيد الله، حتى الأسباب هي بيد الله وهي من قدر الله، فقعلق قلبك بالله وحده، وأما السبب فيحتاج إلى من يعاونه وينصرف عليه موانعه وشروطه تجتمع فبالتالي ليس له من الأمر شيء هو أيضا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا بهذه الأمور التي يكتمل بها عمله. ونتناول إن شاء الله في الدرس القادم المرض الآخر الذي يليه، هو سخط القدر، سخط القدر أو سخطه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.